كان عندك حق تدوب وترق وترجع تاني يا قلبي تدق. كان عندك حق تدوب وترق وترجع تاني يا قلبي تدق. تدوب في هواها وتقول هنبعد ما بعدناش وتاخدنا الدنيا ما بننساش. يا ما قلنا هنبعد ما بعدناش وتاخدنا الدنيا ما بننساش. وعيون تنادينا حايل فينا, عيون تنادينا حايل فينا, ونقول يا عيون ويا إنا بلاش دندوب في هواها. عندك حق ونعمل ايه ما خلاص سلمنا الهوى لإيديك. كان عندك حق ونعمل ايه ما خلاص سلمنا الهوى لإيديك. لو مرة درينا يبان في عنينا, لو مرة درينا يبان في عنينا, من داب في الحب ما بانش عليك دندوب في هواها. عندك حق تدوب وترق وترجع تاني يا